طبعا الأخ اللي سأل قال إنه هو الأخ من السودان، وسألناه يعني هل أنت تسأل عن قضاء يوم الجمعة؟ فاتضح الآن أن سؤاله إنه قضى كان عليه يوم وقضاه في آخر يوم من شعبان اللي كان يوم جمعة، هل يصح ولا لا؟ أشكل عليه ربما أمران. الأول أنه قضاه يوم جمعة وقد ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم. الثاني أنه قضاه قبل رمضان بيوم وقد ورد النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. الجواب هذه الحالة لا تدخل لا في هذا النهي ولا في هذا النهي. أولا النهي عن إفراد الجمعة بالصوم في النفل المطلق، أما واحد عليه قضاء واجب لازم يصوم وما بقي من شعبان إلا هذا اليوم خلاص يتعين عليه. كذلك النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين مخصوص بالنفل الذي ليس لصاحبه عادة، أما لو كان لصاحبه عادة فصام مثلا صام خميس وكان آخر يوم من كان مثلا، لأنه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، السنة هذه يومين يعني خميس ويوم يعني جمعة، إيش حكم يصوم خميس؟ إذا كان عنده عادة يصوم، ما عنده عادة ما يصوم، منهي عنه. صاحبنا عليه قضاء فهو معذور بقضائه، فصيامه يوم الجمعة صحيح، قضاؤه يوم الجمعة صحيح.